تشبيه ففيه إثبات صفات التشبيه، وإن لم يكن فيه إثبات صفات التشبيه فليس فيه إثبات صفات التشبيه. نعم هذا العبارة. صلى الله عليك. وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا لله الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبت الاسم دون ما تضمنه من الصفات. ما له قيمة، شو فائدة اسم بلا صفات؟ ما له معنى. عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. لو يقول فلان من الناس عليم لكن ما يعلم شيء، جاهل، شو الفائدة؟ ما الفائدة من تسميته بالعليم؟ قدير لكن عاجز ما يقدر يتحرك، لا قيمة له. نعم. والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هؤلاء الكلمات. يعني يقول ان كلام هؤلاء باطل بالعقل الصريح وبالنقل الصحيح، اما النقل الصحيح فلان النصوص اثبتت الاسماء والصفات لله عز وجل، الله تعالى اثبتها لنفسه، كان الله سميعا بصيرا وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، اثبت لنفسه الصفات والاسماء. واما العقل فكذلك، العقل صريح بان الذي في ان الأسماء التي لا تدل على المعاني لا قيمة لها ولا فائدة منها. نعم. وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره بل وفي شر منه. نعم، لأنهم فروا من تشبيه من إثبات الصفات بالتشبيه بالموجودات فوقعوا في شر منه، وتشبيه بالمعدومات، والتشبيه بالمعدومات أقوى من التشبيه بالموجودات. نعم. وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره بل وفي شر منه مع ما يلزمهم من التحريف والتعطيل. نعم، حرفوا كلام الله وكلام رسوله وعطلوا الله من صفاته ثم وقعوا في شر منه، كل هذا لازم. أنتم الآن حرفتم اللفظ وجحدتم المعاني ووقعتم في تشبيهه بشر مما فرتم، فرتم من تشبيه بالموجودات فوقعتم في تشبيه بالمعلومات، وتشبيه بالمعلومات أقبح من تشبيه بالموجودات. نعوذ بالله. نعم. ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات. نعم، لو أمعنوا دقة النظر لسووا بين المتماثلات، وأن الاسم والصفة سووا كما تثبت الصفة، الاسم كذا تثبت الصفة، ما الفرق؟ لماذا تثبت الاسم وتنفون الصفة؟ سووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات، المختلفات يجب التفريق بينها، هناك الفرق بين الخالق والمخلوق، فلا يقاس الخالق على المخلوق ولا يقاس المخلوق على المخلوق كما تقتضيه المعقولات، كما تقتضيه المعقولات، العقل يقتضي هذا، الإنسان يسوي بين الأمور المتماثلة ويفرق بين الأمور المختلفة، العقل يقتضي هذا. نعم. ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه. نعم، ولهم البصائر الذين يفتح ما أفتح الله والنفس وفر ما أفع النفس. نعم، هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات. صلى الله عليه وسلم، هكذا من أهل الجهلات الذين يشبهون المعقولات ويشبهون بهم وهم بعيدون منهم. نعم، يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. يسفسطون يعني يسلكون مسلكا السفسطائية، والسفسطة معنى تمويه الحقائق، تمويه الحقائق ولا سفسطة. ومذهب السفسطائية ويسلكون مسلكا مذهب السفسطائية وهم طائفة من الهند، في الهند من فلاسفة الهند، يقول لهم السفسطائية لا يؤمنون إلا بالحسيات المحسوسات وينكرون المعقولات، وهم الذين نظرهم الجهم بن صفان، الجهم بن صفان رئيس الجهمية نظره قوم من الفلاسفة من فلاسفة الهند، يقول لهم السمنية، فقال له الجهم إلهك هذا الذي تعبد هل رأيت بعينيك؟ قال له، قال هل سمعته بأذنيك؟ بأذنيك؟ قال له، قال هل سممته بأنفك؟ قال قالوا هل جسسته بيده؟ قال هل ذقته بلسانه؟ قال لا. قالوا إذا هم بعضهم وإذا ما يدرك لا بالسمع ولا بالبصر ولا باللمس ولا بالشم ولا بالذوق معدوم. فشك في ربه وترك الصلاة 40 يوما نعوذ. ثم لقش الشيطان في ذهنه أن الله موجود وجودا مطلقا فأثبت وجود الله بشرط الإطلاق يعني وجوده في الذهن وسلب عنه جميع الأسماء والصفات نعوذ بالله. هذه السفسطة تمويه تمويه الحقائق وقرم تصرف وسط القرابطة الذين يجعلون النصوص ظاهر وباطن. مثل القرابطة يقول الصلوات الخمس عبارة على أسماء خمسة من الصيام علي وفاطمة وحسن وحسين ومحسن هذه الصلوات الخمس خمسة أسماء. والصيام شهر رمضان 30 شخص والصيام كفارة سد المشايخ والحج زيارة القبور هذا هو الباطل. وأما الظاهر فالظاهر مثل ما يصلي الصلوات الخمس الظاهر لكن هذا الباطل هذا يربطون يعني يسلكون مسألة القرابطة يجعل النصوص لها ظاهر وباطل نعم يسلكون ايش؟ قال ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات نعم. يسفسطون في العقليات ويقلمطون في السمعيات يسفسطون في العقليات عن أدل العقلية يسفسطون في أمسة التمويه وإبطال الحقائق والسمعيات الأدلة السمعية من الكتاب والسنة يسفسطون في أمسة القرامطة يجعلون النصوص ظاهرا وباطلا نعم. وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجد قديم قصة البركة ولا عشان الشمس لا استصفت تمويه العقلية تمويه الحقائق الثابتة بالوقت والسمعيات الأدلة السمعية يجعل لها باطل وظاهر هو الذي ليس له اسم ولا صفة والذي لم يقيد باسم ولا صفة بل له مطلق عن قيود الصفات والأسماء ها لا بس وجود في الذهن هذا ينفو حتى الوجود هذا وجود في الذهن فقط لا وجود في الذهن بس يعني ما يثبت وجودا حسيا وجودا في الذهن هذا وجود مطلق لا في الذهن نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم. أما بعد فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجد قديم غني عما سواه إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث والممكن لا بد له من موجد كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون نعم هذا معروف معلوم بضرورة العقل معلوم بضرورة العقل أن المحدثات من النبات والحيوانات لا بد لها من محدث ولا بد لها من موجد ولا بد أن يكون هذا الموجد واجب الوجود لذاته لا بد أن يتصل بالغنى وأنه غني عن غيره وأنه واجب الوجود لذاته لا أحد إلى أحد في وجوده ولا أحد إلى وأنه هو الأول الذي ليس قبله شيء هذا لا بد منه لأن المحدثات من المخلوقات والنباتات لم تجد نفسها فلا بد لها من الوجود فلم تجد نفسها ولم تجد بغير الوجود أم خلقوا من خير أم خلقوا فهي ما وجدت نفسها لأنها كانت معدومة والشيء لا يجد نفسه فلا بد لها فلم تجد بغير الوجود فلا بد لها من موجد وهذا الموجد لا بد أن يكون واجب الوجود لذاته فلا يمكن أن يكون الموجد الثاني أوجده غيره وإلا لزم التسلسل هذا الموجد الذي أوجدها هو واجب الوجود لذاته هو الله سبحانه وتعالى ولا بد أن نتصف بالغنى لو أنه غني عما سواه لو لا يحتاج إلى شيء وإلا صار الخالق والمخلوق شيء واحد، صار الخالق في المخلوق، المخلوق أوجده غيره، والخالق واجب الوجود لله سبحانه، المخلوق فقير والخالق غني، لا بد من هذا، هذا معروف بضرورة العقل أعد من الأول ولا بد، وقد علم عليه، وذلك أنه قد علم بضرورة العقل، هذا معروف بضرورة العقلية، ما يحتاج إلى تأمل ولا يحتاج إلى استدلال، هذا معروف بضرورة العقل، كل أحد يدرك هذا، كل أحد يدرك هذا، نعم، أنه لا بد من موجد قديم، نعم، غني عما سواه، نعم، موجد هو الله تعالى، لا بد من موجد، الله تعالى هو الموجد، وهو قديم يعني الأول، ما الأول هذا من باب الخبر، الأول الذي ليس قبله شيء، وهو واجب الوجود لله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يكون له وصف غنى ولا يحتاج إلى شيء، وإلا صار الموجد والموجد كل منه أبوه محتاج، نعم. إذ نحن ها مش عندك موجود قديم وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم نعم غني عما سواه نعم. إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع، الحادث ممكن، ومعنى ممكن يعني يجوز عليه، يجوز عليه العدم، يجوز عليه حدوث العدم، هذا الممكن، فصراحة الممكن ولا واجب، الممكن هذا وجود المخلوق، يعني يمكن يجوز عليه الحدوث والعدم، يجوز عليه الوجود والعدم، والواجب هو الذي لا يجوز عليه الحدوث، واجب الوجود ذاته هو وجود الله سبحانه، الواجب والممكن، الواجب وجود الله، والممكن وجود المخلوق، الواجب خبر عن الله، عن الله، واجب يعني واجب الوجود ذاته، والممكن هذا خبر عن المخلوق، يمكن يجوز عليه الحدوث والعدم، يجوز أن يوجد ويجوز أن يعدم، يجوز أن يكون عدما ويجوز أن يكون موجودا، نعم. والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع، ليس بواجب لذاته الخلق، وليس بممتنع الوجود، بل هو ممكن، الممتنع هو الذي يستحيل وجوده، والواجب هو واجب الوجود لذاته، والممكن هو الذي يجوز عليه الحدوث والعدم، فالمخلوق ما مستحيل وجوده حتى يكون ممتنع، وليس واجب الوجود لذاته لأنه مخلوق بعد أن كان عدما، دل على أنه ممكن، نعم. وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، نعم، المحدث المخلوق الموجود لا بد له من موجد أوجده وأحدث، نعم، المحدث وهو المخلوق لا بد له من محدث، نعم. والممكن لا بد له من موجد، نعم، الممكن الذي يجوز عليه حدوث العدم لا بد له من موجد موجده حتى يوجد، نعم. كما قال تعالى أن خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، نعم، فإن لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم تعين أن لهم خالقا خلقهم، فإن لم يكونوا خلقوا من غير خالق، نعم، ولا هم الخالقون لأنفسهم تعين أن لهم خالقا خلقهم، نعم، هم خلقوا من شيء هم الخالقون، إذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم خلقوا أنفسهم لا بد لهم من خالق أوجدهم، هو الله سبحانه وتعالى، ولهذا لما سمع أحد الصحابة قبل أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية خلقوا من غير شيء، وفي الهدنة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين لما جاء مكة إلى المدينة وسمع النبي يقرأ سورة الطور ويقرأ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء، قال كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير، هذا أول ما بدأ الإسلام، ما دب الإيمان ثم أسلم من ذلك، من هو؟ نعم، جبير بن مطعم رضي الله عنه، قال لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة سمع يقرأ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي أن أطيع قبل أن أسلم، دبرنا ثم أسلم، نعم. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه، هذا وجود الله، هذا وجود الله وواجب قديم بنفسه. وإذا كان بسم الله عليك وإذا كان من المعلوم بالضرورة تحتاج إلى تأمل الضرورة يعني ما يدرك الإنسان بدون تأمل تجره الضرورة إلى إيش الاعتراف به ومعرفته وتيقنه مثل الشمس الآن هل يحتاج إلى تأملها استنصارها ولا غير طالعة إذا كنت واقف في الشمس وإلا تقر بها ضرورة ضرورة ما تستغرق يمكنها ضرورة ما يحتاج إلى تأمل بخلاف الشيء العقلي يحتاج إلى تأمل وتدبر وتفكير هل هو موجود ولا غير موجود ضروري العلم نوعان ضروري ونوال فالضروري هو الذي لا يحتاج إلى تأمل ولا استدلال كالحسية والنوالي هو الذي يحتاج إلى تأمل واستدلال هل هو موجود ولا موجود هل كذا يحتاج إلى تأمل الضروري الواضح الذي تجيئه الضرورة إلى الاعتراف به وعدم إنكاره. نعم صلى الله عليك. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وهو الله سبحانه وتعالى وما هو محدث ممكن وهو مخلوق واجب قديم قديم واجب بنفسه والله واجب الوجود لذاته لم يجده أحد ولم يتفرع من شيء ولا يتفرع منه شيء لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه الله أحد الله أحد هو سبحانه أحد صمد قائم بنفسه مقيم لغيره تصمد إليه الخلائق في حوائجها قل هو الله أحد فهو واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى واجب بنفسه بخلاف المخلوق فإنه ممكن حادث كائن بعد لم يكن وجد بإيجاد الله له وكان قبل ذلك عدم. نعم نعم واجب الوجود لذاته يعني أنه سبحانه أنه أن وجوده لذاته سبحانه وتعالى لا أن أوجده هو لم يوجد هو غيره فهو واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى واجب بنفسه بخلاف المخلوق فإنه ممكن يجوز عليه الحدوث والعدم وقد وجده غيره. نعم السلام عليكم. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم وهو مخلوق ممكن يقبل الوجود والعدم. نعم فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود هذا موجود هذا أو هذا موجود وهذا موجود كل من هو اشترك في مسمى الشيء والوجود. نعم ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا. نعم لأن الاشتراك بما هو في أمر كلي مطلق كلي عام وهذا إنما يكون في الذهن اشتركا في مسمى الوجود في الذهن موجود مسمى وجود هذا موجود ووجود في الذهن تصور يشمل وجود الخالق ووجود المخلوق لكن في الخارج ما في اشتراك في اشتراك بين الخالق والمخلوق في مسمى إيش مسمى الشيء مسمى الوجود وهذا إنما يكون في الذهن لكن وهذا إنما يكون عند القطع عن الإضافة والتخصيص أما إذا خصص أو أضف زال الاشتراك وفي وجود الخالق خلاص زال الاشتراك عرف أن وجود الخالق وجود لذاته وجود المخلوق زال الاشتراك فالله تعالى يخبر عنه بأنه مخلوق وبأنه شيء ولا يشهد أكبر شهادة وبأنه ذات وبأن له حقيقة هذا يكون فيه اشتراك مع المخلوق لكنما يكون اشتراك في الذهن والتصور فقط في مسمى الشيء في الذهن أما في الخارج ليس هناك اشتراك ولا يكون في الخارج إذا أضيف أو خصص مثل مسمى علم يسر علم الخالق أو المخلوق مسمى قدرة يسر قدرة الخالق أو المخلوق في الذهن مسمى سمع مسمى بصر لكن إذا أضفت قدرة الخالق فلا يشتغل مصارف الخالق، قدرة المخلوق سمع الخالق زال الشرح، سمع المخلوق زال الشرح، لكن إذا قطعت عن الله في الشرح والتخصيص فقلت سمع يسأل عام هذا يكون في الذهن يسأل سمع الخالق وسمع المخلوق قدرة مقطوع عن الله والاختصاص، هذا أمر كلي يكون في الذهن، صور في الذهن سمع قدرة علم يسأل سمع الخالق والمخلوق وجود وجود الخالق والمخلوق، فإذا أضفت أن أضاف الاختصاص صار موجودا في الخارج وزال الاستراك، الاستراك إنما هو في الأمر الكلي العام الذي يكون في الذهن. نعم عند الإضافة والتخصيص يزول الاستراك، الإضافة والتخصيص يزول الاستراك. نعم قال ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، فوجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه. وإيش ولا يلزم؟ الله عنك. ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، يعني لا يلزم من اتفاقه الخالق والمخلوق في مسمى الوجود الذي هو أمر ذهني أمر كلي عام في الذهن أن يكون بينهما اشتراك في الخارج، فالوجود هذا الرب يخصه ووجود هذا المخلوق يخصه، وجود الرب وجود لذاته واجب من نفسه، وجود المخلوق ممكن وجوده ممكن لغيره وجوده غيره. نعم فالوجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم. اتفاقهما في اسم عام، الاسم العام هو كما ذكرت له مسمى وجود، مسمى علم، مسمى قدرة، مسمى سمع، هذا اسم العام وهو أمر كلي ويكون في الذهن ما يكون في الخارج، في الخارج ما في اشتراك، في الذهن في اشتراك، لكن في الخارج يكون في الذهن يكون مقطوع عن الله والاختصاص مسمى شيء مسمى وجود مسمى علم، وفي الخارج لا بد من الله والاختصاص، علم الخالق خلاص علم المخلوق لا، أو علم الخالق كامل، علم المخلوق ضعيف، حياة الخالق حياة كاملة لم يسبق عدم ولا موت ولا نوم، حياة المخلوق حياة الناقص معروف حياة الناقص، وهكذا إنما يكون الاشتراك في الاسم العام وهو أمر كلي ويكون في الذهن، وأما في الخارج فالاشتراك، ويكون في الخارج إنما إذا أضيف وخصص. نعم واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد ولا في غيره. نعم الإضافة والتخصيص قيدت قيدته وصفته أضفته خصصته قيدته بشيء جعل الاستراحة وانتهى الأمر الذهني خرج من كونه في الذهن لكونه في الخارج. نعم قاعد واتفاقهما في اسم عام نعم. لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد نعم. ولا في غيره. نعم الإضافة حياة الرب، اختصاص حياة إلهية، حياة تقييد قيد لأن الحياة تكون للرب أو حياة تكون للمخلوق، أو قلت مثل حياة حياة زيد قيدتها بأن حياة زيد أو بس زال الاختصاص زال الاشتراك وصار في اختصاص الآن. نعم فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود. نعم العرش موجود والبعوض موجود، هل يقول عاقل إن إنهما يتشابهان للاشتراك في مسمى الشيء والوجود؟ لا هناك شيء اتفاق، العرش والبعوضة موجود، الفيل والبعوضة كل منهما شيء وكل منهما يسمى موجود، هذا مرتب متفق، وكل منهما أيضا له صفة الحياة يسمى حي، لكن فيه في فرق عظيم بين الفيل والبعوضة، فكل من هو سمع شيء، كل من هو موجود، كل من هو حي لا يقضي هذا أن يتشابه في خصائص كل منهما. فالبعوض له خصائصه، البعوضة له خصائصها، والفيل له خصائصه. نعم كذلك الخالق والمخلوق الثلاثان في مسمى الشيء، مسمى الوجود في الذهن، ولا يقضي هذا الاشتراك في الذهن أن يكون في الذهن أن يشترك في خصائص كل منهما في الخارج. نعم. فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود. نعم. لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه. نعم، ليس في الخارج يشتركان، إنما الاشتراك يكون في الذهن لا في خارج الأذهان. ليس في الخارج يعني خارج الأذهان، ليس في خارج الأذهان شيء يشتركان فيه، ما في اشتراك يعني خالق المخلوق، لكن عند القطع عن الإضافة والاستصلاص يكون هناك اشتراك. نعم، والاشتراك إنما يكون في الذهن والتصور. نعم. لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. نعم، الذهن يأخذ معنى مشترك، مسمى الشيء المطلق، مسمى وجود، مسمى حياة، مسمى علم، مسمى قدرة، مسمى سمع، مسمى بصر، مسمى شيء. هذا في الخارج في الذهن ما يتجاوز الأذهان، فإذا خرج عن الأذهان في ظهر الاختصاص في هذا الاشتراك. نعم. هو مسمى الاسم المطلق، وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه في الخالق، وجود كل ما يخصه، وجود الخالق يخصه، وجود المخلوق يخصه. نعم. فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، لا يشركه، لا يشركه فيه غيره. نعم. فوجود الخالق لا يشركه فيه المخلوق، وجود المخلوق لا يشركه فيه الخالق. وجود الخالق وجود لذاته، وجود المخلوق وجود لغيره، وجود الخالق وجود الكامل، وجود المخلوق وجود الناقص، وهكذا. نعم. فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. الاسم كله هو حقيقة، هذا موجود حقيقة ولا موجود حقيقة، الخالق وجود الخالق حقيقة وجود المخلوق حقيقة، ومع ذلك لا اشتراك بينهما في الخالق. نعم. ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء. سمى صفاته. ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء. نعم. وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يتركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص. واضح هذا؟ نعم، مثل ما سبق. ولهذا سمى الله نفسه بأسماء، مثل الحي، عليم، قدير، سميع، بصير، وسمى عباده حيا عليما قديرا سميعا بصيرا. إنا خلقناه من نطفة فجد نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والله تعالى عن نفسه والسمع بصير. فأسماء الله توافق أسماء المخلوقين عند القطع عن الإضافة والاختصاص، لكن عند الإضافة إلى الرب ما في استثناء. سمى الرب لا يسأل أسماء المخلوق، عند الإضافة إلى المخلوق كذلك. نعم. ولهذا سمى الله نفسه بأسماء. نعم. وسمى صفاته بأسماء. وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه. نعم، عند الإضافة حياة الرب أضافها إن الله كان سميعا بصيرا، سميعا بصيرا أضافها إلى إن الله وصف الله نفسه بذلك، هذا مختصة به. ولما قال عن المخلوق فكان سميعا، إن هديناه سبيلا أمساج ابن فجعلناه نصر أمساج ابن فجعلناه فكان سميعا بصيرا، هذا المخلوق سمع وصف يخص، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، سمع هذا حي سمع ميت يخص، والله تعالى سمى نفسه بأنه حي فحياة المخلوق تخص وحياة الخالق تخص. نعم. وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص. توافق تلك الأسماء التي لغرام إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، إذا قلت مجرد شمس وصف بل قدرة توافقت في الذهن، فإذا أضيف السمع إلى الله زال الاستراحة، إذا أضيف السمع إلى المخلوق زال الاستراحة. نعم. ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما. نعم. لا يلزم من اتفاقهما في الذهن عند قطع الإضافة والاختصاص أن يتفقا إذا أضيف كل منهما أو خصص. نعم. ولا يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما، ولا تماثل نعم. ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص. نعم. فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. نعم. يقول إذا قطع الإضافة والاختصاص اتفقتا في الذهن، ولا يلزم هذا الاتفاق والتماثل والاتحاد الذي يكون في الذهن أن يكون هناك اتفاق والتماثل والاتحاد عند الإضافة والاختصاص، والأسماء الرب تخصه وأسماء الأخوة تخصه. نعم. ها؟ ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما. لا اتفاقهما إلا اتفاقهما إيش؟ اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص. لا. نعم. نعم. فقد سمى الله نفسه حيا. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فقد سمى الله نفسه حيا فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وسمى بعض عباده حيا فقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. المعنى ان اسم الحي لا اسماء مشتركه يطلق على الله ويطلق على غيره، مثل السميع والبصير، لان اسماء الله نوعان، نوع خاص به لا يطلق على غيره، الله عارف المعارف، الرحمن خالق الخالق رب العالمين، النافع الضار والمعطي المانع، هذا لا يطلق الا على الله. وهناك اسماء مشتركه مثل الحي والسميع والبصير والعزيز، فهي تطلق على الله وتطلق على غيره، لكن لا يلزم من ذلك المماثله والمشابهه، فاسماء الله خاصه به واسماء الله خاصه به. فاذا اطلق الحي على الله علمنا ان حياته كامله، له الوصف الكامل سبحانه وتعالى، وله المثل الاعلى، له الكمال والحياه، حياته سبحانه كامله لم يسبقها عدم ولا يلحقها عدم ولا ضعف ولا نوم ولا نعاس، وأما المخلوق يخرج الحية من الميت عرفنا أن الحياة المخلوق حياة ناقصة ضعيفة مسبوقة بالعدم ويلحقها النوم والضعف والنعاس إلا إذا إذا لم يضاف الاسم وإنما جرد عن الإضافة والاختصاص فمسمى حي فهذا يحصل الاشتراك. لكن هذا الاشتراك الاشتراك إنما هو في الذهن لأن الاشتراك له قسم كلي عام مطلق حي هذا فيه اشتراك فيه مماثلة اسم حي اسم الخالق والمخلوق لكن ليس له لهذا المسمى شيء يختص به في الخارج بل هو في الذهن مجرد امر كلي في الذهن الذهن يعلم قدرا مشتركا بينهما ياخذ الذهن قدرا مشتركا العقل يعلم ان هناك قدر مشترك فاذا جاء لظهر الاختصاص فلا اشتراك اذا قيل يخرج الحي من الميت عرفنا ان هذا المخلوق واذا جاء الإضافة إلى الرب الله لا إله إلا هو الحي القيوم عرفنا أن الاسم كامل وأن الحياة كاملة فالذهن يأخذ قدر المشترك عند قطع الإضافة والاختصاص فالاشتراك كله سمى العالم وهو أمر كلي مطلق حياة مطلق قدرة مطلق سمع مطلق بصر مطلق وجود هذا عالم لكن يوضيف أو خصص بوصف سال الاشتراك فالاشتباه انما هو فيه او الاشتراك انما هو في الامر الكلي الذهني عند القطع عن الواقع والاختصاص نعم ولا بد من هذا في جميع اسماء الله وصفاته جميع الاسماء اسم علم اسم قدره سمع بصر حياه كل هذا الى قطع الواقع والاختصاص حصل الاشتراك لكن الاشتراك في الذهن واذا اضيف وخصص فعل الاشتراك نعم ولا بد من هذا في جميع اسماء الله وصفاته من لم يصلح هذا الاشتراك يلزم التعطيل العام يقع في التعطيل العام فالذي يقول ما في اشتراك بين الخالق والمخلوق مطلقة ولا في الذهن هذا يلزم التعطيل العام ويمكن يلزم انكار وجود الله ولهذا لما قال في الجهمية إن الله لا يشبه المخلوق بوجه من الوجوه قال لما قد كفرت يرد على الزنادقة لأنه أنكر وجود الله قالوا إن المخلوق الجهم يقول إن المخلوق إن الخالق لا يشبه المخلوق بوجه من الوجوه قال لهم الواحد في الظاهر أنه من سمعكم يظن أنكم تلجهوا وأنتم تعطلوا لأن معنى قول الجهم إن الله لا يشبه المخلوق بوجه من وجوه التشبيه ينكر الأمر الذهن يعني إن الله لا يسمى شيئا وهذا كفر مريض هذا تعطيه الكعب وقال إن أهل الحق يعلمون أنكم لا تشبهون شيئا ولكنكم تفكرتم في الظاهر أنكم تنزهون وإن الله ما يشبه المخلوق بوجه من وجوه السبع في الظاهر أن العامة لا يعلمون يظن أنهم منزهون وفي الواقع أنهم ينكرون وجود الله لأنهم أرادوا أن ينكروا الأمر الذهني في الذهن مسمى الشيء مسمى الوجود قالوا أن الله لا يشبه الله بوجه من الوجود تشبيه هذا تعطيه لا لابد من إثبات وجه وهو الأمر الذهني لكن هذا على الوجه إنما في الذهن عند القطع أما في الخارج ما في شيء الخالق له صفة تخص والمخلوق له صفة تخص نعم كل واحد الإضافة والتصرف يعني المهم أنه يقيد هذا الأمر الذهني الأمر المطلق يزول إذا إضافة حياة الرب هذا إضافة الاختصاص حياة إلهية حياة المخلوق وصف أو إضافة لكن إذا قطعت عن الإضافة والاختصاص وأتيت بلفظ مجرد جعل اشتباه علم حياة قدرة سمع بصر وجود ذات شيء وتعالى سمى نفسه شيئا يعني أخبر عن نفسه قال والعيش من أكثر الشهادة. الجهم يقول لا لا يسمى الله شيئا. فقال له ابن عباس تمكه قال تعظيم التام. الذي لا يسمى شيئا هو المعدوم. نعم. وهذا باب الخبر ليس باب أن تسميه أنه قال هذا اسم. باب الخبر أوسع من باب التسمية. يخبر عنه بأنه شيء وبأنه ذات وبأنه موجود وبأنه صانع ويرسم ولا قال هذا بالأسماء. نعم. ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. الاشتراك في المواضع والاتفاق، يعني الاتفاق في الأصل في المعنى، الاتفاق في المعنى معنى الحياة، الحياة مثل الموت، هذا فيه مواضع فيه اتفاق بين الخالق والمخلوق، كل منهما له وصف الحياة التي يرد الموت. وهذا التواطؤ والاتفاق هذا قد يكون متفاضل وقد يكون متساوي، فإن كان متفاضل يسمى مشكك، وإن كان متساوي يكون تواطؤ عام مثل زيد وعمرو حياتهم واحدة، هذا يكون تواطؤ تام. أما إذا كان الحياة مثلا متفاوتة فهذا يسمى مشكك، وإن كان الاتفاق في أصل المعنى. أما عند الإضافة والاختصاص هذا ما في اتفاق مطلقا، عند الإضافة والاختصاص ما في اتفاق، إذا جاءت الإضافة والاختصاص كان الاتفاق، فلا بد من معرفة الاشتراك فيما بين الشيئين، أو دلالة لا بد من معرفة دلالة الأشياء بالمواضع والاتفاق ودلالتها بالاختصاص، فيتدل بالمواضع والاتفاق إلى قطع الإضافة والاختصاص باسم حياة. كل تتفق في أن الحياة في الدنيا علم في اتفاق على مشترك، أن العلم ضد الجهل، سمع ضد الصبر، بصر ضد العمل، لكن إذا أضيف صفة الحياة إلى الرب أو المخلوق زال الاتفاق، صار المخلوق له حاجة تخصه وحاجة تخصه، إذا وضيف السمع إلى الخالق صار له سمع يخصه، وإذا وضيف المخلوق له سمع يخصه، وهكذا. نعم. وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما فقال وبشروه بغلام عليم يعني إسحاق. نعم. وسمى آخر حليما فقال فبشرناه بغلام حليم يعني إسماعيل. نعم. وهذا من الأسماء المشتركة، عليم حليم من أسماء الله، توقع الله على الخالق من أسماء العليم والمخلوق سمى عليم، من أسماء الله الحليم والمخلوق سمى حليم، مثل العزيز قالت امرأة العزيز، خلاف الرحمن هذا خاص بالله فاطر على غيره، ولهذا لما تسمى مسيلمة الرحمن لزمه اسم الكذب والصق به، فلا يذكر اسمه الا والصق به الكذب، مسيلمة الكذاب. نعم. وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم. نعم. وسمى نفسه سميعا بصيرا. ليس العليم كالعليم، ليس العليم اذا اطلق على الله مثل العليم اذا اطلق على المخلوق، وكذلك الحليم. نعم. وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. نعم. وسمى المخلوق سميع بصير، فجعل له سميع بصير مساجد النبي. نعم. وسمى بعض عباده سميعا بصيرا فقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هذا نفس المشاركة السميع والبصير، وطلق الله على وعلى المخلوق السميع والبصير. نعم. مثل العزيز وقالت الله في العزيز. نعم. وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير، وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال إن الله بالناس لرؤوف رحيم. نعم هذا نفسه مستعطي الرؤوف الرحيم نفسه على أسوأ المخلوق سمى نبيه بالنبي رؤوف الرحيم. نعم. وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. وسمى نفسه بالملك فقال الملك القدوس. وسمى بعض عباده بالملك فقال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وقال الملك أتوني به على نفسه مشترك الملك تطغى على الخالق وعلى المخلوق ولكن ليس هذا كهذا. نعم. وقال الملك أتوني به وليس الملك كالملك. وسمى نفسه بالمؤمن المهيمن كذلك بالنسبة مشتركة المؤمن المهيمن. نعم. وسمى بعض عباده بالمؤمن فقال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. المؤمن من أسماء الله يعني مصدق لرسله المعجزات والآيات. نعم. أحسن الله إليك. وسمى نفسه بالعزيز. وسمى بعض عباده بالمؤمن فقال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون وليس المؤمن كالمؤمن. وسمى نفسه بالعزيز فقال العزيز الجبار المتكبر. وسمى بعض عباده بالعزيز فقال وقالت امرأة العزيز. نعم. نعم. وليس العزيز كالعزيز. وسمى نفسه الجبار المتكبر. وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر فقال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. نعم هذا كبير أسلام مشتركة جبار متكبر لكن الخلق مذموم يسمى بالجبار المتكبر هذا مذموم. نعم الله عنك. وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر ولا المتكبر كالمتكبر عبد الجبار عبد المتكبر. نعم. ونظائر هذا متعددة وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك فقال يعني أن الصفات كذلك هناك صفات مشتركة في الخلق وهنا صفات خاصة ولكن لا يلزم من ذلك الكمال. نعم. فقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أنزله بعلمه أثبت نفس العلم. نعم. وصف العلم. نعم. وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم. وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وسمى صفة المخلوق علما وقوة فقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال وفوق كل ذي علم عليم. نعم. وقال فهي الصفة المشتركة صفة الذي طلع الله على غيره ولا دون ذلك مباشرة. نعم. وقال فرحوا بما عندكم من العلم نفاق فسلام العلم وما أوتيتم من العلم أكثر المخلوق للعلم. نعم. وقال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. وقال هذا المخلوق القوة كما أنه أثبت النفس القوة ولذا رد الله الذي خلقكم وأشد من قوة مشتركة الصفات مشتركة. نعم. وقال ويزلكم قوة إلى قوتكم. نعم هذا المخلوق القوة. نعم. وقال والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. نعم هذا أيد بقوة وقدرة لأن من آدى يعيد المجموعة ليس المراد اليد اليد إنما خفت الله نفسه اليدان بل يداه والسلطان طرق الأيدي المسمى أيد هذا المراد بها القوة والقدرة من آدى يعيد. نعم. وقال اذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة. نعم مثل هذا ذا الأيد إنه هو ليس المراد عند داود ذا عدة أيدي داود ما في الأيد مثل الناس أي مراد القوة الأيد. نعم. وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة. ليس العلم يعني علم المخلوق مثل علم الخالق وليس قوة المخلوق قوة الخالق وإن كانت من الصفات المشتركة. نعم. ووصف نفسه بالمشيئة ووصف عبده بالمشيئة فقال كذلك الصفات المشتركة مشيئة وصف بها الرب وصف بها المخلوق. نعم. فقال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ما تشاءون لمن شاء منكم لما شاءت مخلوق إلا أن يشاء الله وصف الحالف. نعم. وقال إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. من شاء أصدق المخلوق المسيح. نعم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله كذلك أصدق المسيح المخلوق والخلق تشاءون لمن شاء المخلوق إلا يشاء الله لمن شاء الخلق. نعم. إن الله كان عليما حكيما. وكذلك وصف نفسه بالإرادة وعبده بالإرادة. فقال لأنه من الصيغ المشتركة إرادة. نعم. المخلوق له إرادة وخلقه إرادة لكن إرادة المخلوق ومشيئة المخلوق تابعة لإرادة الله ومشيئته. نعم. فقال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. تريدون هذه إرادة المخلوق والله يريد إرادة الخالق. نعم. ووصف نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة فقال كذلك المصفات المشتركة المحبة تصب بها الخالق وتصب بها المخلوق. نعم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نعم. وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. نعم. ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا فقال كذلك المصفات المشتركة هذه تصب بها الخالق وتصب بها المخلوق. نعم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد. صحيح. هذا لا شك فيه. نعم. ولا إرادته مثل إرادته ولا محبته مثل محبته ولا رضاه مثل رضاه. وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار ووصفهم بالمقت فقال إن الذين كفروا والمقت أشد الوقت أشد الوقت المصفات المشتركة يصاب المخلوق بالمقت وصفات بالمقت إن الذين كفروا لا يرون عذابا لوقت الله أكبر من وقت أنفسكم. نعم. أثبت الوقت الخالق وأثبت الوقت المخلوق. نعم. فقال إن الذين كفروا ينادون لوقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون وليس المقت مثل المقت. وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بذلك فقال ويمكرون ويمكر الله. نعم. هذا الصف المشترك المكر والكيد يمكرون ويمكر الله لكن جاء على لفظ الفعل ما يستقل له اسم قال الماكر او الكيد لا على لفظ الفعل ما جاء على لفظ الفعل يقع على لفظ الفعل وما جاء لواحد يقع لواحد مثل خداعهم يخادعون الله وجاء لواحد وهو خادعهم يقال يخدع الله ما خدعه ولا يقال من اسماء الله الخادع ولا الماكر ولا الكائن يقال يكيد الله ما الكائن يذكر الله ما كربه يخادع الله ما خادعه اما ان يشتق اسم لله يقال الماكر والكائن لا لا يشتق. نعم. وقال انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. نعم. وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد. نعم. ووصف نفسه بالعمل فقال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ووصف عبده بالعمل فقال جزاء بما كانوا يعملون. نعم. الثلاث مشتركة العمل. نعم. وليس العمل كالعمل. ووصف نفسه بالمنادات والمناجات فقال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وقال ويوم يناديهم وقال وناداهما ربهما. ووصف عباده بالمنادات والمناجات فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقال إذا ناجيتم الرسول المناجات المناجات كلام لكن منادات من بعد تقول منادات من بعد وهذه نصف مشتركة الكلام نصف مشتركة الخالق يتكلم والمخلوق يتكلم ولا مماثلة بينهم والخالق ينادي والمخلوق ينادي والخالق ينادي والمخلوق ينادي. نعم. نعم. وقال إذا ناجيتم الرسول وقال إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان وليس المناجات والمناجاة كالمناجات والمناجاة. ووصف نفسه بالتكليم في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما وقوله تكليما. نعم. الكلمة والصوت من معنى التكليم لا بد من الصوت الكلام لا بد من الصوت الحرف والصوت. نعم. في صوت الحرف والصوت له الله تكلم بحرف والصوت كما عليها السنة والجماعة خلاف الأشاعرة وفي الأول الذين يقول كلام الله معنى قائم بالنفس بحرف ولا صوت. نعم.